أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة النحل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وفي القراءة الأخرى للسبعة أيضا، في أربعة من السبعة: فإن الله لا يهدى من يضل، أي سنته أنه لا يهدى من يضله الله، من يضل الله فلا هادي له. وهذه الآية فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن حرصك على الهداية لن يغير من قدر الله شيء، لأن الله له الربوبية المطلقة وفعال لما يريد. مهما تحرص على هداهم فإن الله عز وجل أمره من فوق، وهذا فيه تزكية وتسلية للداعي إلى الله إن حرصه يكون له حد، لأن مهما بالغت في الحرص فإن الله لا يهدي من يضل. من كتب الله إضلاله أغلق الباب، هذاك أحسن. من كتب الله إضلاله فإن الله لا يهدي من يضل. وما لهم من ناصرين، وهذا تكمل لها: ما لهم من ناصرين، أي هؤلاء الذين أراد الله إضلالهم بعدله وعلمه فيهم، ما ينصرهم أحد ولا يجلب الهداية لهم أحد، لا يستطيع أحد أن يجلب لهم الهداية. كما قال بعض السلف: لو كانت الهداية في يدك ما استطعت أن تدخلها في قلبك، فضلا عن قلب زوجتك أو ولدك، حتى يكون الله جل وعلا هو الذي يدخل الهداية لمن يريد ويخذل من يريد جل وعلا. وهذا كله بعدله وحكمته وفضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يظلم ربك أحد. سبحان الله العظيم. وهذا من تمام الربوبية، ما الحرص ما يفعل شيء، لكن الحرص مطلوب، لكن إلى حد معين. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تكسل، كما قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولا تذهب نفسك حسرات، لأن مهما اجتهدت لعلك باخع نفسك على آثارهم، الحرص هذا لا يغير من قدر الله شيء، وإنما هو إنذار. والله أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دائما المشيئة المطلقة دليل على الربوبية المطلقة، الواحد القهار يفعل ما يشاء ويختار، يحكم ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وما لهم من ناصرين، ما أحد ينصرهم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهدى أهديكم، اطلبوا الهدى من وجهه من بابه. يا عبادي كلكم ضال، الأصل فيكم كلكم الضلال، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. مثل: يا عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته، هذه مثلها. ثم قال تعالى: وأقسموا رجع الحديث إلى الكفار، والآن في معنى آخر غير الشرك وهو مثله، وهو إنكار البعث. والآية هذه مثاني، يعني تأتي مرة هكذا ومرة هكذا، مرة في المنزل ماذا أنزل ربكم، وجحدهم والرد عليهم والطائفتين في الجواب عن ماذا أنزل ربكم، ومرة في الشرك نفسه، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ومرة الآن في البعث بعد الموت. ولذلك هذه السورة سبحان الله تقرر كل نوع التوحيد والإيمان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ليس قسم فقط، مع أنهم يقسمون بالله، لكن جهد أيمانهم، أي أيمان مجتهدة غليظة بالغة منتهاها، هذا معنى أن يقسم بالله جهد اليمين، يجهد نفسه في إثبات القسم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم على ماذا؟ أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت. سبحان الله، وإنكار البعث خطير جدا في توليد أمراض بشعة، يعني القسوة القلب والكبر والشرك والطغيان والجبروت والإسراف في المعاصي، كلها من إنكار البعث بعد الموت، لأن ابن آدم مركب من بغي ونفسه باغية، لكن ما يؤدب النفس إلا الفقر والمرض والموت والحساب، دائما هذا اللي يؤدبها. ولهذا الناس حتى المؤمنين درجات في هذا، كل من كان إيمانه بالبعث أرسخ، واستحضاره للبعث بعد الموت والوقوف أمام الله أكثر، كلما كان أدبه أعظم وعمله أزكى وأكثر. ولذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: كنت نائم في جامع البصرة، وهو كان يأتي دائما يوم الجمعة إلى مسجد البصرة ثم يرجع إلى باديته قريب من البصرة، يقول: فسمعت قائل يقول، ملك يقول: قطع الخوف من الموت قلوب الخائفين ومنعهم من كثير من لذات ومشاوات. الخوف من الموت، فلا شك إن الإنسان لو كان مستحضر الموت وما بعد الموت من أنه يقف بين يدي الله ويحاسب على القليل والكثير ومثقال الذرة، لا شك سيتغير كل شيء فيه. وإنما سبب الآن الغفلة والاستمهال هذا هو نسيان البعث بعد الموت، حتى لو كنت مؤمن به. الإيمان به درجات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم، أخذنا الآن في الموطأ، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والعلم يورث الخشية. أما اللي يجحد البعث بعد الموت فإن هذا أعوذ بالله، يعني ينبت فيه من الأمراض ما لا حد له. تخيل بشر ما يتوقع أنه سيبعث ولا يحاسب، هذا وش سيفعل؟ كل العقد النفسية وكل البغي اللي فيه والكبر المدفون فيه كله سيخرج، ما في بعث بعد الموت، ما في حساب، سيفعل كل شيء، سيكون جبار في الأرض، ما يرد الناس إلا البعث بعد الموت، هو اللي يأدبهم سبحان الله. فلذلك عنادهم للرسل وبغيهم وجحدهم للنعمة كله بسبب البعث بعد الموت، حتى القتال هذا. ولكن هل هم فعلا يجحدونه يعني قلب وقالب، ولا يظهرون هذا؟ لأن البعث بعد الموت يعني حتى في العقول ما تمنع، هم يرون الأرض ميتة وتحيا، وأراهم الله عز وجل أشياء كثيرة، يرون كيف أن الله يحييها، وعقولهم ما تمنع أن الإنسان يموت ويبعث. يعني الإنسان لو فكر أصلا هو خلق من ماذا؟ خلق من ماء مهين. طيب اللي خلقه من ماء مهين حتى استوى بهذا الشكل قادر أن يعيده مرة ثانية وثالثة وعاشرة، وليس الإعادة بأشد من البدء، لكن الهوى وأعوذ بالله. وإلا إن الله عز وجل أقام الأدلة في القرآن كثيرا. انتبهوا يا أخوان، بعض المسائل اللي يعطيها القرآن عناية بالغة: الإيمان بالله والتوحيد، إثبات الرسالة بأدلة، إثبات اليوم الآخر والبعث بعد الموت. هذه الثلاث يمكن هي أكثر ثلاث قضايا تتكرر في القرآن، لأنها عميقة التأثير في الإيمان وفي الشخص. ضرب الله أمثلة كثيرة في سورة البقرة، أتى الله بخمس قصص أحيا الله أناس بعد موتهم في الدنيا، أحياهم الله وهم كانوا أموات وبعثهم حتى يكون حجة عليهم. في قصة البقرة: والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، وفي قصة اللي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وحتى الحمار انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، يعني الآن رأى كيف العظام ترجع هيكل وهي كانت متناثرة ورميم، ترجع هيكل ثم تكسى باللحم ثم يبعث فيها الروح، ومكث 100 عام. وقصة إبراهيم والطير، وقصة بني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناهم بعد موتهم، 5 قصص كلها. وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. فالآن الرد على الكفار اللي يقولون ما في آخرة، ما في بعث بعد الموت، ما في حساب، وترى حتى الآن المردة من بني آدم من الشياطين بهذا السبب، اللي يكتبون في الصحف الآن يتمردون ويفسدون دين الله، لأنه أصلا إيمانه بالبعث بعد الموت ضعيف جدا إن كان عنده إيمان. فمن أراد أن يستعين على عمل الآخرة فليعزز دائما الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الحياة هذه قصيرة وبعدها موت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فالعبد دائما يضع هذا المسألة أنه سيموت اليوم ولا غدا وسيبعث وسيحاسب عن كل شيء، هذا اللي يزع النفس عن كثير من طغيانها. قال الله عز وجل عليه رد عليهم بقوله بلى، هم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال الله بلى سيبعث الله من يموت، بل إن الله أقسم على هذه المسألة 3 مرات في القرآن، قسم في سورة سبأ قال الذين كفروا، في سورة سبأ يقول الله عز وجل فيها رد الله عليهم بالقسم قل بلى وربي، وكذلك في سورة يونس قل بلى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وفي سورة التغابن أيضا مثل هذا، فكله يحلف الله عز وجل ويقسم إنه سيبعثنا بعد الموت وفردا فردا كل ما أتيه يوم القيامة عبدا. فقال بلى وعدا عليه حقا، مصادر مؤكدة، وعدا عليه حقا ما أحد يفلت لا نغادر منهم أحد، ولكن انتبهوا لآخر الآية أكثر الناس لا يعلمون، إما لا يعلم بالبعث بعد الموت ويجحده، وإما يعلم ولكنه يتصرف تصرف الذي لا يعلم، وهذا اللي نخاف منها، نحن نؤمن أننا سنبعث وأننا سنحاسب ولكن أعمالنا أعمال اللي كأنه لا يعلم، ما يفكر في الحساب، يتساهل في أموال الناس في دمائهم في أعراضهم في الذنوب في المعاصي، أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون علما ينفعهم أنهم مبعوثون من بعد الموت. والله لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بأنك مبعوث بعد الموت وأنك محاسب، ولن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه أصول الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب لماذا يبعثهم بعد الموت؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كل المسائل اللي نختلف فيها أولها الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والمعصية والطاعة، كل المسائل اللي نختلف فيها وافترقنا فيها ما بين مؤمن وكافر وموحد ومشرك وسني وبدعي، سيبين لنا يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، سيبين لنا، ولكن يبين لنا بعد ما الإنسان ما يستطيع غير شيء، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، تزكية للنبي وتسلية وتهديد لأولئك، سيعلم في يوم من الأيام أنهم كانوا يكذبون على أنفسهم، هم يكذبون على أنفسهم. ثم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي شيء نريده إنما نقول له كن فيكون، هذا منتهى الإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والقوة. ولذلك هذه الآية حارت فيها الأشعرية الكافرة، الأشعرية الآن عندهم ما في قول متجدد، عندهم القول القديم، والله عز وجل أعوذ بالله عندهم مو بيتكلم متى شاء كيف يشاء إذا شاء، لا عندهم القول الكلام صفة نفسية أزلية قديمة في ذات الله، ما في شيء متجدد، يعني ما أعوذ بالله من حالهم، والله أنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الأشعرية هؤلاء، اللي الآن مشاهير ومفسرين ومحدثين ما عندهم إن الله الآن يستطيع أن يقول لا هذا كله عبارة وكذا، فتورطوا بهذه الآية. لو شفتم ابن عطية هو يعتبر قاضي ومن عقلهم ولا عقل له، تورط يمكن 3 صفحات هو يحاول يلف الآية هذه يمين يسار عيد تجمع ويحط لها قواعد. طيب هذه كيف تقولون بنا الآن قولنا لشيء إذا أردناه الآن؟ قالوا لا، الإرادة قديمة المراد هو الجديد. طيب الإرادة قديمة والمراد جديد، بعدين متى قال الكلام هذا؟ ويروح يلت ويعجن، حتى إن لدرجة إن قال أبا أمسك الآية هذه حرف حرف وبين كل حرف كيف وجه، يعني اضطروا للتأويل، ليس تأويل الآية كلها، تأويل كل، فقال لشيء فيه وجهين 3 إذا فيه وجهين أردناه أن نقول، ولم يقل أن قلت له كن أمسكها كلها وعلت وعجن ما قدر يسوي شيء. نحن نقول إن الله عز وجل يتكلم متى شاء، إذا شاء كيف يشاء، أليس كذلك؟ هذه عقيدتنا نحمد الله عليها. الأشعرية أذكياء ومفسرين عجزوا، ولذلك حتى القرآن عندهم إن هذا مو بكلام الله، فكيف نجتمع نحن وإياهم؟ هذا عبارة، نعوذ بالله من حالهم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الرب اللي يعبد، أي شيء أي شيء، الله يتعاظم شيء ما يتعاظم شيء، أي شيء تريده من الله أو يدفع عنك ما بين الله عز وجل وبين تحقيق إلا أن يقول له كن فيكون، هذه الإرادة، هذا الرب اللي يستحق أن يعبد جل وعلا. ثم قال تعالى والذين هاجروا، هذه الآية العظيمة المبشرة، لأن الحزب هذا وهذا آخر سورة منه كله تزكية وتبشير وتسلية وتهديد للمخالف. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وعدا عليه حقا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كان عندهم علم يقيني، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذه في المهاجرين الحبشة والمهاجرين المدينة والمهاجرين إلى قيام الساعة. أولا يقول والذين هاجروا، الهجرة مأخوذة من إيش؟ من الهجر، أصلها الأصل اللي ترجع ليه الهجرة هو الهجر، ولذلك الهجرة قد يطلق عليها الاعتزال. وإبراهيم عليه السلام قال عن ربه إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، هذه الهجرة أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف تطبيق هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، هذه من ثمرات الهجرة، هجرة إبراهيم، ما جاءه الأولاد لا إسماعيل ولا إسحاق، ما جاء الولد والذكر الحسن وصلاح الأبناء والبشارة بأنهم أنبياء والخير العظيم إلا بعد الهجرة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هذا في إسحاق. لكن في إسماعيل إيش قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا إسماعيل. فهو ما دعا الله عز وجل بالصالحين إلا ربي هب لي من الصالحين إلا بعد الهجرة وأعطاه الله عز وجل هذا. الاعتزال جاءت في القرآن 3 مرات، قصة إبراهيم هذه وفي قصة الفتية وفي أمر النساء. الفتية نفس الطريق، قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم، هذا أصل الهجرة الاعتزال، اعتزال الشرك وأهله، اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ما عندهم مكان يهاجرون إليه إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته، عندهم يقين بأن الله هذا فعله مع المهاجر، ينشر لكم، ينشر شوف ليست رحمة نشر، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مع أنهم ذاهبين إلى كهف ما في لا طعام ولا شراب، وكيف رأيتم الله فعل بهم، يعني حتى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فأصل الهجرة أصلها من الهجر، لأن الهجرة ما تكون إلا بعد التوحيد وتكفير المشرك، ما يبدأ الانصداع إلا بعد تكفير المشرك. أما السلفية المعاصرة ما عندهم هجرة، ليه؟ لأن ما عندهم تكفير مشرك، فلا يحتاجون إلى المهاجرة. شوف كلمة هاجروا غير هجروا، الهجر من طرف واحد، لكن المهاجرة مفاعلة، معناه أن حصل انصداع بينه وبين قومه فتهاجروا وتفارقوا وتحاربوا واضطر إلى الاعتزال. مهاجرة، والذين هاجروا في الله. السلفية المعاصر ما عندهم شيء. أسأل لي واحد في السودان، قلت كيف أنصار السنة عندكم والسلفيين؟ قال والله عندنا القرية الطرف هذا صوفية والطرف ذولا من أنصار السنة، وهذول يسبون الصوفية وذول يسبون الوهابية، وإذا نزلوا من المنابر يسلمون على بعض ويزوجون بعض ويأكلون بعض، الأفراح والأتراح سوا، بس سب على المنابر، هذا يسب الوهابية وهذا يسب الصوفية، لكن فيه تكفير مشرك ومفارقة لا ما ي... فلذلك ما يتصور عندهم هجرة. هذه سلفية فاسدة. المهاجرة في الله ما تكون إلا بعد التوحيد الصحيح وتكفير المشرك بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه سفه أحلامنا وكفر سب آلهتنا وكفر أبانا. عند ذلك يبدأ الصراع الذي يضطر المؤمن إلى المهاجرة، وسماه الله من بعد ما ظلموا، مع أنك أنت اللي كفرت آباءهم وأهلهم لكنك أنت مظلوم، لأن الحق معك، هم يريدونك أن تبقى على الشرك أو تبقى على السكوت، لنخرجنكم من أرضنا أو تعودون في ملتنا. الذين هاجروا يعني حصل بينهم وبين أقوامهم مهاجرة ومفارقة واضطروا إلى الاعتزال، لكن هاجروا في الله. ما أكثر اللي يدعي الهجرة أنها خالصة والله أعلم بالنوايا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل بصدق النية إلا بالهجرة، لأنها أخطر شيء. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وش اختار من شرائع الإسلام يمثل بالنية؟ الهجرة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، خلاص معروف، حتى ما ذكر الجزاء، يعني شيء ما يتصور، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا نصيبه من هجرته. بل حتى المؤمنات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الهجرة يتكنفها أشياء كثيرة، وكيف نمتحن المهاجرات؟ قديما كيف كان الصحابة يمتحنون؟ يحلفون بالله أنها ما هاجرت يعني بغضا لزوجها أو بغضا لأهلها أو رغبة في الدنيا أو كذا. فإذا هنا اشترط الله أن يكون هاجر وفي الله، والله يعلم من هاجر في سبيله ومن هاجر شيء مخلوط، ودرجة الخلط يعلمه جل وعلا. لكن الذي هاجر في الله، وشوف كلمة في الله، ما قال لله ولا قال بالله، هو استعان بالله، لكن هنا ترى حروف الجر يعني كل واحد له معاني كثيرة ولا ينوب الآن بعضها عن بعض. قد تكون الآية والذين هاجروا لله جاهدوا لله صحيحة، لكن هنا قال هاجروا في الله، يعني في ذات الله وبسبب الله، يعني في دين الله بسبب الله عز وجل. ما في شيء حملهم على ترك الأوطان والأهل والعشائر إلا الله عز وجل، هو اللي حملهم على هذا الشيء. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلهنا الله، هذا سبب الإخراج. ومو بلازم إخراج بالقوة، مو بلازم يطلعونه بالقوة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعوا بالقوة، لو كان طلعوا بالقوة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا، بس حاولوا إجباره أن يسكت، هذا إخراج. الموحد ما يقدر يسكت، في شيء أقدر أسكت عنه في شيء ما أقدر أسكت عنه. هم يقولون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أسكت بس لا تكفر، ادعو للتوحيد، خليك سلفي مثل السلفي الآن في مصر وفي الدول العربية، سلفي مثلك مثل الطائفة الثانية، تقدم الانتخابات وسوي وضحك، لكن أو لتعودن في ملتنا، لازم يقال لك الكلام هذا. إذن هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وأيضا كلمة من بعد ما ظلموا تدل على أن حصل مهاجرة، حصل مفاعلة، حصل صدع، سبب صداع للمشركين، الصدع هو ما يسبب انصداع وصداع، فظلموا أجبروا على الإخراج، يعني قيل لهم اسكت أو تعود في ملتنا أو تخرج. هؤلاء هذا الصنف بالذات، وسيأتي لشرطين آخرين، اللي هاجر في الله من بعد ما ظلم وأريد له أن يسكت على الباطل، هذول وعدهم الله وعد، والله لا يتخلف وعده، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. أول شيء الدنيا هذه اللي يزعم الناس أنهم تركوها وتركوا مساكن يرضونها وتجارة وأموال وعشيرة وأهل وأوطان. الهجرة ليست سهلة ترى، الهجرة الحقيقية ليست سهلة، يمكن من أصعب القرارات اللي يتخذها العبد في حياته، يمكن أصعب حتى من القتال، ولذلك يقرنها الله دائما بالقتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، الخروج من الديار والإخراج من الديار يساوي خروج الروح، لأن هذا مثل السمك إذا طلع من الماء، هذه بيئته وأرضه وسماءه، ولذلك الشيطان ينفخ، تخرج من بيئتك وأرضك وسماءك وعشيرتك إلى أرض تكون فيها غريب، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني ما له دائرة محدودة يتحرك فيها، سواء أنظمة أو علاقات أو كذا. الحديث الصحيح في النسائي الشيطان يقول إنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني الفرس اللي له حبل له دائرة محدودة يتحرك فيها، مو مثل المواطن الأنظمة تساعده والعلاقات والجماعة تساعده، ولكنه عصى الشيطان وهاجر، حق على الله أن يدخله الجنة. فالهجرة ليست سهلة، الهجرة الحقيقية، لذلك قال الله ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل اللي يفعل هذا لله، لكن هؤلاء لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والله ينال حسنة الدنيا قبل الآخر، هذا سنة ماضية. إبراهيم أولهم عليه السلام، يمكن هو من أول من هاجر، الأنبياء اللي قبله خلاص يعتزلون أقوامهم ويذهبون إلى مكة ولا أي مكان حتى يقع على قومهم العذاب، إبراهيم عليه السلام أمر أن يفارق أهله، وقد يكون ليس هو الأول، لكن أمرنا الله باتباع ملته. ما جاء إسماعيل وإسحاق والنبوة في ذريته، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، والخيرات ولسان صدق في العالمين، ما جاءت إلا بعد الهجرة. كان عمر رضي الله عنه يعطي المهاجرين بعد ما فتح الله الدنيا، يعطيهم الذهب والفضة اللي جاء من فارس والروم، ويقرأ هذه الآية يقول ما كذبكم الله وعده، هذا بوأكم في الدنيا حسنة، انتثلوا أموال فارس والروم، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن صدقتم وثبتتم أجر الآخرة أكبر. وكان يعطيهم المهاجرين الأوائل اللي خرجوا من مكة، خرجوا من مكة ومثل خروج السمك من الماء، كما قال عبد الرحمن بن عوف يقول مكة ما لها مثل عندنا، بطاحها وأوديتها وشعابها وجبالها وحرم الله فيها، يعني وأخرجنا الله عز وجل إلى أرض ضيقة بين حرتين، المدينة شرفها الله أرض ضيقة، حتى لو تشوف الآن من السماء تشوف شعب بين حرتين سوداوين، من هنا حرة ومن هنا حرة، ما تستطيع التحرك فيها، ومعايشة قليلة، من صبر على لأوائها وجوعها وجهدها كنت له شفيعا يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول كرهنا ذلك ولكن الله أعاننا على أنفسنا، وبعد ذلك حصلوا الخير في المدينة نفسها، صارت المدينة أحب إليهم من مكة، وحصلوا من الأموال الطائلة والخيرات والذرية والنصر والتمكين والخلافة والعز أشياء ما لها حد، ما يتصور يعني. لو تقرأ سيرة كل مهاجر أول أمر وآخر أمر ترى أمر عجب، الزبير وعبد الرحمن صار لهم عقارات وأموالات بالملايين بالمليارات، حتى لو حسبتها الآن بالذهب والفضة شيء ما يتصور، وهم ما كانت في قلوبهم ولا يريدونها، لكن هذا وعد الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها تبين سنة من سنن الله، تقول تهادوا تحابوا، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، هذه سنة ماضية، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، يعني أنت تحصل مجد وأبناء المهاجرين يحصلون أمجاد، وهذا أمر ترى مشاهد. آل تيمية هاجروا من حران كان فيها صابية إلى دمشق أجدادهم وصاروا بيت علم، آل قدامة والمقادس عموما هاجروا من بيت المقدس إلى دمشق، لما استولى الصليبيين على بيت المقدس أتوا إلى دمشق وصاروا آل قدامة والمقادسة هم اللي حملوا مذهب أحمد مئات السنين، نقلوه من بغداد إلى الشام وأصبحوا هم. دائما أبناء المهاجرين تجد سبحان الله لو تتبع سير الكثير من تجدهم أبناء مهاجرين، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. بعض العلماء قال الحسنة المدينة هي الحسنة اللي اقتصر على أهل مكة، وبعضهم قال الحسنة المال، وبعضهم قال النصر والتمكين، وبعضهم قال انشراح الصدر، وقل ما شئت. الحياة الطيبة كما سمى الله في الآية الثانية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيش؟ مراغما كثيرا سعة. ترى المهاجر يجد سعة، وكل واحد هاجر يحس بالسعة هذا. أول شيء سعة في دينه. أكثر الإخوة اللي موجودين يعني كانوا في بلدان فيها شرك، حتى صلاته ما في سعة. أصلي في المسجد هذا صوفي جهمي أشعري إخواني مشرك، وين أصلي؟ طيب الصلاة ما لقى لي مسجد أصلي فيه. كيف نصوم؟ هذول بالحساب، وهذول مدري وشو. الزكاة من يعطيها؟ هذا ما يصلي، وهذا مشرك، وهذا يسب الله، وهذا الحج كيف أحج؟ ما أقدر أحج يعني بالقرعة وبأموال طائلة. أركان الإسلام التوحيد ما أقدر أظهره. ضيق في نفسك وضيق في دنياك، أنظمة وتعقب وأمن وتهديدات وخوف ورعب، يأتي يهاجر يجد سعة. لو كان صادق ويشكر النعمة الله يجد سعة. إن بغى يحج، إن بغى يعتمر، إن بغى يصوم، إن بغى يصلي، يجد بلاد مسلمين، يجد سلم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، الحسنة المطلقة. الله لا يمكن يخلف وعده، ومن أوفى بعهده من الله. لكن إذا أنت ما جاك سعة تفقد نفسك، لأن الله قال هاجروا في الله، قال ولا أجر الآخرة أكبر. اللي ينتظرهم في الآخرة عاد شيء عظيم، الهجرة لا يعدلها شيء. قالوا يا رسول الله بايعنا على الهجرة، قال ذهبت الهجرة لأهلها. المهاجر أمره يعني ما يمكن التكلم فيه إذا صدق وثبت واستقام. ولا أجر الآخرة أكبر، يعني رجل هاجر لله وفي الله وذاهب إلى ربه، تظن ربه ما يشكر له الفعل هذا؟ يشكر له الشكر ما يخطر على قلب بشر. إذا أنت ذاهب لله يشكر لك هذا الفعل شكر ما يخطر على قلب بشر في الدنيا وفي الآخرة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم علم يقيني ثبتوا واستقاموا. وترى الهجرة خطيرة في أولها كما قلنا، هاجروا في الله ومن كانت هجرة الله ورسوله، وخطيرة في أثنائها. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. في ناس هاجروا ورجعوا، في ناس فتنوا، أتحسب أنك خلاص هاجرت انتهيت جزت القنطرة؟ لا، الله عز وجل حكم القصة: هلك المرتابون. أي اختلاف في النية ممكن ترجع لعقبك، ولا ما وجدت اللي تريد من الدنيا ولا ما. ولذلك قال بعدها أيضا: من شروط المهاجر حتى يتحقق له الوعد الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لازم المهاجر لابد أن يتحلى بهذين الأمرين ولا يرجع لعقبه. الأول الذين صبروا، صبر على اتخاذ القرار أولا، لأن القرار هذا يجلس معالجة في نفسه، وكيف هاجر ويمكن أهم بواجبة وإجراءات وتأشيرات واللي يقول لك، فهو صبر واستعان بالله. ويحتاج صبر أول ما يأتي بلد جديد. الصحابة أول ما جاءوا المدينة ضربتهم حمى شديدة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم ويتوجدون على مكة، وبلال يقول أبياته، أبو بكر يقول: فقال اللهم حبب لأصحاب المدينة كحب مكة وأشد. كان عليه الصلاة والسلام يتابعهم خطوة خطوة، لأن هذا انتقال، والانتقال هذا أصعب شيء. اللهم حبب لهم مكة المدينة كحب مكة وأشد، اللهم لا ترد مع عقابهم. شوي شوي شوي لابد صبر في البداية، لابد صبر. أي إنسان يأتي إلى أرض جديدة، بيئة جديدة، يحتاج صبر، وبعدين يصبر على استقامة نيته، ويصبر على ضيق عيش يأتي في البداية، يصبر على جفاء الناس، يصبر على كما قال الشيطان الخبيث: المهاجر كالفرس في الطول يريد أن يرده، أحيانا يكون محدود علاقات، يعني في شيء قيده، يصبر، لأنه بايع ومشتري مع الله. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى. إن كان صحيح بايع اصبر، ولكن مع الصبر اللي يلطف الصبر ويهونه، لأن الصبر صبر على ربهم يتوكلون، تعنز على ربه جل وعلا، ويعتقد أن ربه ما يخذله ولا يكذبه، وأنه وعده بأن يبوئ حسنة وأجر الآخرة أكبر، فهو دائما متوكل على الله، وما قال أنا مهاجر للسعودية ولا مهاجر للفلان ولا العلان، قال إني مهاجر إلى ربي كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي. خلاص توكل عليه. حتى بعض المهاجرين ما شاف شيء في الدنيا، مات قتل في أول هذا، عثمان بن مضعون رضي الله عنه من المهاجرين الأوائل، يعني عثمان أسلم من الطبقة الأولى جدا بن مضعون، أول ما هاجر المدينة جاه مرض ومات، ما شاف تمكين ولا شاف شيء، لكن هذا أجره في الآخر أكبر. فقد يأتيك أي شيء، صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا تسأل، لا تسأل. قال تعالى أيضا في الآية الثانية في سورة الحج، قالوا الذين هاجروا في الله، بعد ما قال الذين أخرجوا من ديارهم، قال والذين هاجروا في سبيل الله، هنا قال في سبيل الله، هنا قال في الله، ثم قتلوا أو ماتوا، خلاص ما دام هاجرت انتهت، النهاية قتل أو موت سواء، كما قال بعض الصحابة لا أبالي في أي الحفرتين وضعت، شهيد ولا قتيل موت على فراشي كلها سواء، لأن الله قال والذين هاجروا في سبيل الله هم صادقين، قتلوا أو ماتوا كلها سواء، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه، سواء في الدنيا وفي الآخرة سيدخلهم مدخل يرضونه وإن الله لعليم حليم جل وعلا، هذا وعد آخر، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. كذلك وعدهم في الآية الأخرى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، حتى لو ما وصل إلى البلد اللي هاجر إليه، بس هو هاجر من بيته وهاجر ربعه وتركهم في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقع أجره على الله، انتهى بمجرد الخروج. والآيات اللي فيها أجر الهجرة عظيم، لكن بهذه الشروط، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وصبروا وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله مطلقا. ويتسبب الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم هاجروا المدينة ما ناموا وقالوا خلاص معنا وعد من الله وإن الله بيبوئنا في الدنيا حسنة، أجل نجلس لين تجينا الحسنة، لا، بل إن إخوانهم الأنصار يعرضون عليهم كما عرض سعد بن الربيع، أعطيك أحد الحائطين أعطيك إحدى الزوجتين، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق، مهاجر من أول يوم ويقول دلني على السوق، هتسبب. راح وباع واشترى مثل الرجال واستفضل نواه من ذهب وتزوج وشوي شوي وصار عبد الرحمن بن عوف، مع أنه ترى كان تاجر شديد التجارة في مكة، ولما ذهب المدينة مثل ما يقولون بلغتنا بدأ من الصفر التجارة والأموال والقوافل، جلست في مكة، يأتي للمدينة من الصفر، بل من تحت الصفر، ما معه ولا شيء، لكنه رجل مثل الرجال، قال دلني على السوق، ما معه رأس مال حتى. وفي بعض الروايات كيف استفضل هذا، اشترى بالأجل وباعه وعنده حسن تجارة وحسن طريقة وتسبب. وابو بكر وعمر والثاني والثالث كلهم، حتى أن علي رضي الله عنه جلس عند يهودي يطلع له بالدلو، كل دلو بتمرة، أصابهم جوع في المدينة في أول أمر، جوع إلين خيبر. هذه يوم يقول الله عز وجل الذين صبروا، تحسبون المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يوم جوا المدينة تفتحت لهم الدنيا، جلسوا 7 سنين عجاف، ما ارتهوا شوي إلا بعد خيبر. خيبر متى؟ خيبر ما بين صلح الحديبية وفتح مكة في السنة 7 من الهجرة، لما رجع مهاجرة الحبشة. 7 سنين الأولى كانت شديدة عليهم، فكان علي مرة قالوا امرأة يهودية ومرة يهودي يخرج له دلو من البير، كل دلو بتمرة، حسب له 36 تمرة 36 دلو، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وغسل التمر وأكله إياه. فكانوا يتسببون ويصبرون ويتوكلون إلين وفى الله لهم بوعده، ولما فتحت لهم الدنيا خافوا كلهم، بكوا وقالوا نخشى أن هذه هجرتنا عجلت لنا، أجر الهجرة عجل لنا، يعني هم ما كانوا يريدون حسنة الدنيا، هم يريدون كل شيء محفوظ في الآخرة. فلما انفتحت لهم الدنيا قالوا هنيئا لمصعب، هنيئا لعثمان بن مضعون، هنيئا اللي ماتوا ولم يذوقوا من الدنيا شيء، ونحن نهدبها هدبا ونخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا وطيباتنا قدمت لنا، في الدنيا، ولا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر آيتين قال تعالى وينتبه العبد، ينتبه لا يبطل هجرته وجهاده. عائشة رضي الله عنها من فقهها جاءتها أمه أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عنه، تخبرها أنها هي وزيد بن أرقم زوجها باعها عينه، وزيد ما يعلم باعها شيء يعني فيه بيع عينه. قالت لها عائشة، قالت أخبري زيد أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. فإذا أحيانا تبطل الهجرة بمعصية تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. فالعبد الصادق يحافظ على هجرته، يحافظ عليها، ولا أحيانا جهادك بطل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا أيضا رد على مشركي قريش يقولون أبعث الله بشر رسولا، لولا أنزل عليه ملك كيف يصير بشر مثلنا ويصير يأتيه ملك ويأتيه وحي ويصير رسول من الله، يعني منصب عظيم، يقول ما يمكن بشر يكون في هذا المنصب، ما يمكن. والله عز وجل يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الناس كلهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فأنت لست ببدع من الرسل، ولست ببدع، لست يعني أول. فاسألوا أهل الذكر، أنتم الآن إذا أردتوا الاحتجاج على محمد ذهبتم إلى المدينة تستفتون يهود يثرب وتستنطقونهم بالحجج وبالشبهات تلقونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت هذه روحوا اسألوا اليهود الذين تسألونهم، هل كانت الرسل اللي قبل محمد ملائكة؟ إن كانوا ملائكة سينزل عليكم ملائكة، وإن كانوا بشر ما الغريب في الأمر أن يكون رسولكم بشر. وقوله رجال يدل على أن النساء لا يبلغن هذا المنصب، منصب النبوة، ما اختار الله نبيه من الإناث لأنه منصب أعباءه شاقة جدا لا يطيقه إلا نوادر الرجال، مو بأي رجل حتى. واللي اختارهم الله لهذا المنصب اختارهم جل وعلا بحكمته، ولو تتبعت سيرتهم عرفت أنه منصب ما يمكن أن أحد يتحمل أعباء النبوة إلا واحد في الأمم كلها، يعني أفراد، وهم الأنبياء اللي الله اختاره. تفكرت في أعباء النبوة كيف؟ الآن أعباء الملك، واحد بينشئ ملك جديد لآبائه، كيف أعباءه وكيف رد الأعداء والمحافظة على الرعية وضبط الملك وبالحزم وبالقوة يعني أعباء ما يطيق أحد، هو ملك، ملك دنيا يعني. لكن إقامة الملة وتجديدها ورد الناس إلى الصراط والصبر عليهم والجهاد، أعباء النبوة هذه شيء كل ما تفكر فيه أعباء، أعباء يعني لو وضعت على الجبال هذا الصم ما تطيق الجبال. ولذلك اختار الله رجال وليسوا أي رجال، رجال نوحي إليهم، لكن الله يمدهم بمدد من عنده ويعينهم، لكن هم طبيعتهم ولهيئهم الله له رجال يتحملون الأعباء هذه. يعني بعض الناس نطحة نطحتين وترك الأمر، نوح عليه السلام 1000 سنة ما ترك. وقوله رجال نوحي إليهم دواء الغلو ودواء الجفاء، إن أردت أن تغلو في الرسل تراهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وإن كنت تجفو في الرسل ترى نوحي إليهم، ترى ينزل عليهم الوحي ولهم حق عليك ولهم الطاعة المطلقة، هذا مثل عبده ورسوله، وحدة تداوي الغلو وحدة تداوي الجفاء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان أنت شاك ولا شيء اسألوا اللي عندهم علم. طيب بالبينات والزبر أيضا أيدهم الله وأرسلهم بأمرين، هذه بضاعة الرسل دائما. الزبر الكتب، يصير معهم كتب من الله يقرؤونها على الناس، تتلو عليهم الذي أوحينا إليك. والبينات تكون معهم حجج بينة، وأحيانا معهم آيات معجزة، ومعهم أشياء يؤمن على مثلها البشر، يؤمن على مثلها البشر اللي يحيي الموتى، يعني تصور بشر يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويصنع من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هذه يعني تأخذ بالألباب، يعني ما عاد لك فرصة أنك تكفر إلا أعوذ بالله الجاحد. واللي يلقي العصا وتكون ثعبان ويمسكها مرة أخرى تكون عصا ونحو ذلك، فيكون معهم بينات معجزات، وأيضا يكون معهم من الكلام القاطع والحجة البالغة والبرهان البين المختصر ما يقطع كل شيء. ولذلك شوفوا ردود النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وكلامه معهم بينات. دائما كل ما اقترب الإنسان من نور النبوة كل ما كان البينات عنده أكثر من الحشو، وكل ما ابتعد عن نور النبوة تجد عنده حشو كثير، يا الله تلقى فيه بينة واحد. احرص على البينة، البينة والبينة معناه حجة منيرة بينة واضح، تفغر عندها الأفواه ما عاد يقدر لا يتقدم ولا يتأخر. هذه ترى بضاعة رسل، إذا وفقت البينة ترى بضاعة رسل، وبضاعة أعداء الرسل علم لكن ما في بينات. وإيش قال الله في سورة غافر؟ فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن صار العلم أحيانا ضد البينات، فرحان بالعلم والشهادات والكتب والشبهات وكذا، لكن علم فاسد ما ينفع. ذلك معهم بينات مثل عصا موسى تلقف ما يأفكون، ترى كل نبي معه مثل عصا موسى، وكان الذي يعطيه نبينا هذا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، هذا يلقف ما يأفكون إلى يوم القيامة. خلهم يجيبون مليار شبه، اختلاف اللغات والأمم والعقول، والله إن هذا يلقف ما يأفكون، هذا يلقف ما يأفكون المصحف. وإن من عرف حقه إنه يخر لله سجدا كما ساجدا كما فعل السحر. آمنا برب هارون وموسى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أعطي من البينات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أعطيته وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الله عز وجل أعطاه هذه البينة، إن أردت الهدى، إن أردت الشفاء، إن أردت أن تلقف ما يفكون، إن أردت أن تضرب الباطل ويدمغ، أي شيء تريده استعين بالله ثم بهذا بكلام الله بالبينات والزبر. الزبر معناها الكتب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا الآن شرف لأهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، لأن الحين أي واحد يقول اسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر أهل الرأي وأهل الفتوى وأهل القنوات، وين هم أهل الذكر؟ من هم أهل الذكر؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كنت تعلم الشيء يكون واضح بين ما يحتاج تسأل. أحيانا تكفر مشرك يقول من سبقك من العلماء، من سبقك إلى تكفير مشرك؟ الله عز وجل يقول إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان شيء مثل الشمس في رابعة النهار ما أحتاج أن يسبقني أحد، سبقني الأنبياء. فمتى تسأل؟ إذا كنت لا تعلم، لكنك أحيانا وهو أشد الأربعة أن تكون لا تدري ولا تدري أنك لا تدري، هذا عاد تقول أنا ما أحتاج العلماء لأني أعلم، لكن إذا جيت عند العلماء بينوا لك أنك أنت ما تدري أنك ما تدري. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، المسألة اللي عندك فيها اشتباه ولا الآية اللي عندك فيها اشتباه ولا، روح للعالم، والله جعل العالم هذا وريث نبي يبين لك وجهه ويرد لك المحكم المتشابه وينتهي الأمر. لكن من هو أهل الذكر؟ هم أهل السنة، لأن الله مباشرة قال فاسألوا أهل الذكر، وقال في الآية اللي بعدها مباشرة يفسر ما هو الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذي نزل إلى الرسول لكي يبين لنا ما نزل إليه؟ يعني فيه الآن عندنا اثنين منزلة للرسول بنص الآية، الآية هذه فيه اثنين أنزلت للرسول، يقول أنزلنا إليك الذكر ليش؟ لتبين للناس الأمر الذي نزل إليهم، في اثنين. قال مجاهد ما يكون إلا السنة، ولذلك أهل الذكر وما أهل الحديث. اللي ما شم رائحة الحديث ولو ابن الحديث، أو كان بس الحديث عنده تحلة قسم ولو ماشي على قواعد مذهب وكذا، هذا مو ابن أهل الذكر، لا تسأل يضلك، هذا ما يهديك. لأن الله قال أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وتحت من القرآن نفسه أنزلنا إليك القرآن ليبين القرآن، خير بيان للقرآن القرآن، والقرآن هو الذكر والذكر الحكيم. ولعلهم يتفكرون أيضا أنزلنا إليك، سبحان الله معانيها كثيرة، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لها مئة معنى، من معانيها يتفكرون في القرآن بعدما قرأوا السنة، لأن سبحان الله ما يتوسع أفق الآية لين تقرأ السنة. كل ما قرأت الحديث تفكرت في القرآن توسع لك الآفاق. اللي يقول أنا بستغني بالقرآن عن السنة ما يقدر، وتيت الوحي ومثل ما القرآن ومثل ما. فسبحان الله السنة تعينك على فهم القرآن، ولعلهم يتفكرون. بل آثار الصحابة وأبي بكر وعمر والتابعين لهم بإحسان تعينك على فهم القرآن. لا تقول أنا أستغني عنها، كما قال مطرف لما قيل له ليش ننشغل بالآثار وعندنا القرآن، قال نبتغي من هو أفهم بالقرآن منا. فهمت؟ إنما نبتغي من هو أفهم بالقرآن منا. كلمة من عمر تفك لك 20 إشكال. الحين إن شاء الله في تارك التوحيد كلمات من أبي بن كعب يشرح بها الميثاق، والله تلقف ما يفكر. أبي رضي الله عنه أفقه الأنصار، تكلم في الميثاق كلام ما حد تكلم من العلماء، كل آيات الميثاق شرح كأنه تخصص فيها. لكن أبي يجمع الآية ويضع النقاط على الحروف لين يذهب عن كل شبهة. إذن لماذا نبتغي أثر أبي؟ ليبين لهم ما نزل إليه. أبي ما يجيب من كيسه رضي الله عنه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي يستغني بعلمه ولا يستغني بفهمه ولا يستغني بذكائه ترى يروح، مراحل ابن حزم والألباني وأمثالهم. اللي يستغنى بنفسه بدون شيوخ وبدون أحد يجيب الطوام. اسألوا أهل الذكر، تواضع للعلم، تواضع لأهل العلم، لا تستعجل في علمك، اتركه حتى يرسخ وينضج. لا تتشرف للعلم، ترى التشرف للظهور بالعلم مثل التشرف الإمارة، ينزع البركة. من تشرف لشيء نزعت منه البركة ووكل إلى نفسه. ومن كان يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ويريد العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، وإذا سأل أحد من إخوانه يكون عنده نور، هذا إن شاء الله يوفق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولن ينال أحد العلم إلا بالتواضع لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم للعلم وأهل العلم. إذا ما تواضع ما ينال. وش يقول الشافعي؟ أحيانا التواضع يسمونه الذل، تواضع للعلم والعلماء يسمونه ذل، لكنه مثل الذل للوالدين، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أنت ما تذل إلا لله، لكنك تحتاج أن تذل للوالدين، تذل لمعلمك حتى تنال علم. فقال الشافعي ومن لم ينل ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. أنت الذل فيك فيك، يا ما تصير جاهل طول حياتك وذليل ما تفك شيء حتى عبادتك تجي على غير وجهها، يا أما تصبر على ذل التعلم يساعد. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هاجر في الله وممن بوأه في الدنيا حسنة وعده بأجر الآخرة، واجعلنا من الذين صبروا على ربهم يتوكلون، ونجعلنا من أتباع الأنبياء، ونسأل الله لا يجعلنا من الضالين. نسأل الله لا يجعلنا من الضالين. نسأل الله لا يجعلنا من الضالين ولا يكتبنا من الضالين، ولا ذرياتنا ولا والدينا ولا إخواننا، إنه على كل شيء قدير. ونقول كما قال عمر اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، اللهم إن كتبتنا من أهل الشقاء فامحنا واكتبنا من أهل السعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اللهم إنك تهدي من تشاء بفضلك وتضل من تشاء بعدلك، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين، وما لنا من ناصرين، أنت إلهنا ومولانا ورجاءنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.